الحمد لله، الحمد لله الحنان المنان، مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل، تذكرة وتبصرة لك يا عبد الله، لعلك تتوب، لعلك تعود، لعلك أن تستغفره الليل والنهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، القائل ولمن خاف مقام ربه جنتان، والقائل رحمتي وسعت كل شيء، والقائل في حديثه القدسي انا عند ظن عبدي بي. واشهد ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذلك النبي التقي الامين الذي أرشدنا بأن من سار على طريقه فاز ولاز ودخل الفردوس الأعلى، وأن من شد عن طريقه خسر ونزل ودخل لظى والعياذ بالله. فصلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما زلنا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السلسلة الطيبة، رحلة الإنسان في الدنيا والآخرة، وما زلنا نقف على أرض المحشر في ذلك اليوم الذي يبلغ 50,000 سنة على الكافر، أما على المؤمن كما بين صلاة ظهر وعصر. وقفنا في الجمعة الماضية مع سؤال الأنبياء وسؤال الأمم والأقوام: هل بلغتم وهل جاءكم؟ ليقرهم بالرسالة التي وصلت، وبكلام وأوامر الله وتوحيد الله لهم عن طريق الأنبياء، ثم بعد ذلك يتم الحساب. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالله عز وجل يقيم عليهم الحجة في أرض المحشر أنه أرسل رسل وأن الرسل قد بلغت. ثم يبدأ الحساب، مواقف عصيبة على النفس وهي تتأملها، النفس الذكية الطاهرة النقية، وهي تسمع الله عز وجل يقول لنا في أرض المحشر: يا أيها الناس قد أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا، أسمع أصواتكم وأرى أعمالكم، فانصتوا اليوم إلي، فانصتوا اليوم إلي. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. اللهم سلم سلم دعاء الأنبياء. فأنصت اليوم إليك، فإنما هي فإنما هي أعمالكم وصحفكم تنطق عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نبدأ مع وقفة مع الصفر، مع السجلات. لديك من يكتب عليك كل صغيرة وكبيرة، وكل صغير وكبير مستتر مكتوب، كل صغيرة وكبيرة، والله يسجل عليك ما لم تره وتعلمه الملائكة. يسجل عليك وتكتب سجلات بحياتك، لا بأيام ولا بساعات ولا بثوان، بل هي بالأنفاس. إنما نعد لهم عدا. تسجل عليك كل صغيرة وكبيرة، كل همسة، كل لمزة، كل إشارة، أكل شيء يسجل عليك في سجلات، وتعرض أمام الله عز وجل، تعرض أسبوعيا، تعرض سنويا، وتجمع هذه السجلات يوم العرض هذا، وتوضع جميع الصحف والسجلات تحت العرش لهذه الأمم، لهذه البلايين المملينة بسجلات عظيمة، بكل حياتك، بكل أعمالك، بجهرك وسرك، كل مسجل، وتوضع السجلات ويعرض القول أمام الله عز وجل كيف يحاسبوا، وليس معهم ما يناقشون الله ويناقشهم فيه. فلا بد أن يكون مع كل حد من عباد الله سجله، كتابه اللي حيناقش فيه ربنا. ولكن السجلات عظيمة، والقوم ينتظرون. وعودوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كتب كل حاجة، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كل إنسان ألزمناه طائره، أي عمل، لأن القوم كما قلنا كانوا يستخدمون الطائر في التفاؤل والتشاؤم كما شرحناها من قبل. فالطائر هي هذا العمل الذي في رقبتك يأخذك إلى جنة أو إلى نار. كل إنسان ملزم بهذا الكتاب، يذهب إليه كالمغناطيس، يبحث عنه فيلتصق به، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا. كتاب يختلف عن السجلات. السجلات بكل الأعمال عظيمة، هذه عند المناقشة وعند الميزان لها وقت آخر، أما ما هذا الكتاب؟ الكتاب بالشهادة، موجز لأهم الأعمال العظيمة، موجز بالمجموع، تفوقت في كذا وكذا وكذا، وخسرت في كذا وكذا وكذا وكذا، كنت من المصلين وانقطعت عن الصلاة لمدة كذا، كنت من الطائعين، كنت من العاصين، كنت من الذاكرين، كنت من القارئين كتاب الله، كنت من الغاضين لبصرك، كنت من المتحجبات العفيفات الطائعات الطائعات لله عز وجل. كل مسجل في كتاب ملخص للصحف التي تحت العرش التي تناقش. بدأت الصحف تفتح وإذا الصحف نشرت، في لحظة تبدأ هذه الكتب. اقرأ اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. محدش هينصحك، محدش هيتناقش معاك، محدش هيوعيك، محدش هيقرأك. انا بعرفش اقرأ، هتقرأ. انا امي لم اتعلم، هتقرأ. هكذا قال الله، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. انت لا تحاسب نفسك، انت اللي هتقيم نفسك، انت اللي هتشوف صحيح اعمالك انت قدمتها من خير او شر بين يديك. وتبدأ الكتب، اللهم صل وسلم، وتبدأ الكتب تتطاير. كتب الشهادات التقييمات تبدأ تتطاير في فضاء المحشر كأتراب الحمام، والكل ينظر يبحث عن كتابه، وكتابه يبحث عنه ولا يذهب إلى غيره، يلتصق به، يبحث عنه أينما كان ويصل إليه. تتطاير الصحف، تتطاير الكتب، كيف أحصل عليها؟ هذا كتاب بيميني بيساري، وتجد الأمر، تجد هذا يريد أن يأخذ كتابه، ويعلمون أن من رفعت يمينه وتحركت يمينه لتأخذ الكتاب هو الفائز. فالكل يريد أن يصل إلى كتابه بيمينه، ولكنه لا يستطيع، لا يستطيع. أعماله ما هيأت ليصل إلى كتابه بيمينه. فيومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما واسمع، فأما من أوتي كتابه بيمينه، أكرمه الله، جعل الله منهم أن نمسك بكتابنا باليمين. فأما من أوتي كتابه بيمينه، امسكه يلاقي فيه سيئات، يلاقي فيه حسنات، ولكنه يجد الخير، يجد أنه سجل كثير من الخير، كان من الطائعين لله، لم يتفوه بشيء يغضب بالله، كانت محجبة، كانت طائعة لزوجها، كان طائع لوالديه، بارا بهما، كان المحبين لله عز وجل الذاكرين له آناء الليل وأطراف النهار، كان من السابقين إلى بيوت الله، كان من السابقين إلى الصدقات، كان من السابقين إلى الخيرات. فيمسك كتاب بيمينه ومن فرحته ينادي: ها اقرأوا كتابيه، تعالوا شوفوا، تعالوا اقرأوا، تعالوا اتفرجوا، تعالوا استمتعوا معي، ها اقرأوا كتابيه، اني ظننت اني ملاق حسابيه. انا كنت متيقن من هذا اليوم وعمل حسابه، اني ظننت اني ملاق حسابية، اي تيقنت فعملت لذلك اليوم. فهو في عيشة راضية، في جنة عالية خطوفها دانية: كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه. اللي عملتوه في الدنيا هذا اخذ الكتاب باليمين والجميع ينظروا: اين كتابي؟ والكتب تتطاير. فاذ بهذا التعيس النكد يرفع اليمين فما يستطع، يحاول ان يمسك كتبه باليمين فلا يستطيع شلت، فاذ به يرى بلسان هذا المقال يدعو تمتد الى كتاب، تمتد الشمال، وما ادراك ما الشمال. واما من اوتي كتابا فيقول: يا ليتني، يا ليتني، يا ليتني لم أوت كتابي، يا ريتني مسكته، يا ريتني مجالي. ما هو عارف شماله يعني ايه. فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية. عمل الفلوس، عمل المال اللي بجمعه من حلمه وحرامه، عمل ايه هذه الاموال؟ عملت ايه؟ ما اغنى عني مالية، ما حمتنيش الفلوس اللي كنت بشتري بها النفوس، ما اغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. كان لي الامر والنهي، كان لي المركز، كان لي السيادة، كان لي الامر والنهي، مركزي فين؟ فلوسي فين؟ كله ما نفعش، كله إلى زواج، كله إلى فناء. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. واقف يولول على حالته، على وضعه، وينادي: يا ليتها ما أهلك، وينادي بهذا جنة في أرض المحشر من كتابه. فإذ بالجبار تبارك وتعالى يصدر أمر في أرض المحشر: خذوه فغلوه. اللهم سلم. اللهم سلم، اللهم سلم. أتدري ما هذه القولة؟ خذوه فغلوه. يقول ابن عباس إذا قال الرب تبارك وتعالى خذوه تسابق إليه 70,000 ملك ليأخذ حشرة، حشرة في أرض المحشر يتسابق على أكلها 70,000 ملك لأمر الله فقط خذوه، خذوه فغلوه، كتفوه، اعتقلوه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. هذا الكافر العنيف ما ينفعش يقف قدام ربنا، هذا كان لا يؤمن بالله، هذا كان كافر بالله، هذا الحد. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا كتفوه بيها، اسلكوه بيها، لفوها حوالي منه 70 ذراعا 50 متر. سلسلة الحلقة منها لو وقعت على الأرض ما استطاع الإنس والجن أن يحملها، ولفسدت رائحة الجو منها. يتسابق إليه فيأخذون. هذا أخذ باليمين وانتظر المناقشة، ولكنه سوف يحاسب حسابا يسيرا. وهذا ألقي في جهنم، خذوه فغلوه وألقوه في الجحيم إنها وقفات تحتاج منا إلى مراجعة الحساب. أعوذ يا رب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليك أيها النبي ورحمة وبركاته. فأما من أوتي كتابه بيمينه، وأما من أوتي كتابه بشماله، فيأتي الصنف الثالث، هم ثلاثة: من يأخذ باليمين، ومن يأخذ بالشمال، اتبقى الفهلاوي اللي هو بيقول لك أكلها ولعة، اللي بيلعب بالبيضة والحجر، اللي بيقول لها البسي الحجاب تقول لك إنما الأعمال بالنيات، ده قلبي أبيض ونظيف، تقول له اتق الله، يقول لك ان شاء الله، ادعينا ادعينا عم الشيخ. ما تيجي تدعي نفسك. هذا الصنف الفهلوي اراد ان يفعلها مع الله في ارض المحشر. تخيل، ما زال الأمر في كذب كما رأينا عند قوم نوح، وما زال ذلك الفهلوي الذي يريد أن يمسك الكتاب باليمين. هذا الشخص يقف في أرض المحشر والكتب تتطاير، فيأتي إلى شماله فيجعلها وراء ظهره، يركض شمال ورا ظهره، شغل فهلاوي بقى، هيعرف يجيب كتابه باليمين، ويرفع اليمين ليأخذ بها أي كتاب، أي حاجة، ويضع الأخرى الشمال من وراء ظهره حتى لا تمس أي كتاب. فإذ بالله عز وجل يتعامل معه، يتعامل معه بهذه السورة التي في سورة الانشقاق. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، الكتاب يجري يجري ما يجيلهوش في اليمين، وإنما يأتيه من وراء ظهره حتى يصل إلى شماله، والعياذ بالله. فأما من أوتي كتابه وراء ظهره هيعمل إيه؟ فسوف يدعو ثبورا. ثبورا يعني ولول، يقول يا ويلتي الحدام ما نفعتش والجدعنة ما نفعتش، عملك الصالح هو اللي حينفعك، هو اللي حيبارك لك في الدنيا والآخرة. دي وقفات مع الله عز وجل، دقائق معدودة مع كل صلاة، وتنظف قلبك وتحافظ على عينك وإيدك وتمسك لسانك، هتكون من أصحاب اليمين. حاجات بسيطة. هذا الذي آتاه الكتاب من وراء ظهره، اللهم سلم، موجود بيننا. فسوف يدعو ثبورا، حيولول على نفسه على حالته، ويصلى سعيرا، حيدخل النار. إنه كان في أهله مسرورا، ده صاحب مال وجاه وسلطة، سهل جدا أي حاجة نشتريها. ظن ان الجنة وقتها يستطيع ان يشتريها، ولم يظن بوجود جنة ولا نار ولا حساب. هكذا قال الله، انه كان في اهله مسرورا، انه ظن ان لن يحورا، ظن انه مش هيرجع ويقف قدام ربنا. دي مش موجودة عنده خالص، الاخرة مش موجودة، الله ليس في حساباته. هذا الذي أخذ الكتاب من وراء ظهره، نعم، وقفات مع التطالب، وما زلنا مع هذا اليوم العظيم لننتقل إلى عرض على الملك الديان ومناقشة الحساب. ولكن أكرر قول الله عز وجل للناس في أرض المحشر لتنتبه، أيها الناس إني أنصت إليكم كثيرا منذ أن خلقتكم إلى يومكم هذا، أسمع أصواتكم وأرى أعمالكم، فاسمعوا وانصتوا الي اليوم، فانما هي اعمالكم وصحفكم تنطق عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. اسمع نفسك حتى لا تلوم نفسك وقتها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم العظيم مريضا إلا شفيته، ولا أسيرا إلا فككت أسره، ولا مجاهدا فيك إلا نصرته. اللهم كن معنا في مصر، واحقن اللهم دماءنا، وأمننا في أوطاننا، اللهم أمن البلاد والعباد يا أرحم الراحمين،